بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، يعني من الأصول الثلاثة التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى، وهي: الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دينه الإسلام بالأدلة، ثم الأصل الثالث من الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فثم أمور لابد أن يعرفها المسلم من أجل أن يصح إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق باسمه، ومنها ما يتعلق بهجرة ونحوها. حينئذ قال المصنف: الأصل الثالث معرفة نبيكم، يعني العلم به عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عطف بيان، هو بدل كل من قوله نبيكم، وهو أي محمد هو النبي محمد بن عبد الله. هذا أول ما يتعلق به، وهو معرفة نسبه. معرفة نسبه، قال: وهو محمد النبي صلى الله عليه وسلم. له عدة أسماء، لكن أشهرها هو الذي عناه هنا المصنف رحمه الله تعالى، فعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حديث متفق عليه، وأشهرها هو محمد، ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، وهو علم مشتق من التحميد ولما فيه من الخصال حميدة، قد جاء ذكره في القرآن على وجه التنويم: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ولقبه أبو القاسم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اسمه عبد المطلب شيبة، ويقال له شيبة الحمد. ابن هاشم، وهاشم بن عبد مناف قيل اسمه عمرو، وهاشم هذا لقب له. قال: وهاشم من قريش، وقريش هو النضر بن كنانة، نضر بن كنانة. وجاء في حديث واثل بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا. قال: وقريش من العرب، قريش من العرب، العرب هنا المراد بهم مستعربة على التقسيم المشهور، فإن العرب قسمان: عاربة ومستعربة، والعاربة هي قحطان سكنوا اليمن ومنها تفرقوا، والمستعربة عدنان سكنوا مكة ومنها تفرقوا، وهم أفضل من العرب العاربة. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، حينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد إسماعيل، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا نسبه من جهة الجملة، وهو أشرف الأنساب وأشرف الناس نسبا، وهو هاشمي قرشي عربي، حينئذ صح ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. وله من العمر 63 سنة، عند جماهير أهل العلم له من العمر 63 سنة. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ابن 63. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. منها 40 قبل النبوة، جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه: أنزل عليه وهو ابن 40، أنزل عليه القرآن ووحي إليه وهو ابن 40. إذن مات وعمره 63، وبعث وعمره 40 سنة، نتيجة 23 سنة. ولذلك قال: و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرة وأرسل بالمدثر. نبئ يعني خبر، بإقرة يعني بصدرها، ليس بجميع السورة إنما بصدرها. لما في الصحيحين من حديث بدء الوحي، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، لقوله علم الإنسان ما لم يعلم. حينئذ نبئ بإقرأ أي بصدرها، وأرسله أي بعث بالمدثر كذلك بصدرها، وليست كل المدثر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة الوحي فقال حديث فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني فيه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وبلده مكة، يعني التي ولد بها، ولد فيها ونشأ بها، ثم أرضع في بني سعد عند مرضعة تسمى حليمة السعدية، ثم رجع إلى مكة عند جده عبد المطلب، ثم بعد وفاته عند عمه أبي طالب. ماتت أمه آمنة بنت وهب وعمره 6 سنين، وبقي بمكة 13 سنة بعد الوحي، ثم هاجر إلى المدينة. لذلك قال المصنف هنا وبلده مكة، يعني الأصل التي ولد بها ونشأ فيها، وهاجر إلى المدينة، مدينة المراد بها النبوية وهي علم بالغلبة. هاجر إلى المدينة بعد أن هم بقتله صلى الله عليه وسلم، فتغيب في الغار، ثم سار هو أبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه على النصرة والمؤازرة على الأنصار. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يعني بعدما بين معرفة عمره ومكان ولادته ومعرفة حياته النبوية، أراد أن يبين لنا معرفة ما بعث به، عندما قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أرسل بماذا؟ بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا هو الأصل، أصل النبي صلى الله عليه وسلم بل عامة الرسل إنما بعثوا من أجل تحقيق التوحيد. قال الله جل وعلا وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعثه الله بالنذارة، والإنذار هو إبلاغ وإعلام مع التخويف، عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. لا شك أن قوله عن الشرك داخل في مفهوم التوحيد، إذ التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهي قائمة على ركنين إثبات ونفي، حينئذ النفي هذا داخل فيه الشرك. والدليل قوله تعالى دليل على أنه بعث بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، قوله تعالى يا أيها المدثر، يعني يا أيها المدثر أي المتدثر بثيابه متغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي، قم فأنذر، يعني قم من دثارك فأنذر، يعني فأنذر الناس وخوفهم وحذرهم من عذاب الله تعالى إن لم يؤمنوا، وبهذا حصل الإرسال كما حصل به الأول النبوة اقرأ. وربك فكبر، وربك فكبر أي عظم ربك بالتكبير كذلك بغيره. وثيابك فطهر أي نفسك طهرها عن الذنوب، كن عن النفس بالثوب لأنها تشتمله، وقال بعضهم على ظاهرها ثيابك التي هي ثياب الملبوسة وطهرها يعني عن النجاسات، وهو محتمل لهذا وذاك ويحمل عليه. والرجز فاهجر أي اترك الأوثان ولا تقربها، والرجز هو أو الرجز هو القذر من الرجس كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا تمنن تستكثر، تستكثر على الجملة حال رافع أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، قاله ابن جرير. أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، واختاره ابن كثير رحمه الله. أو لا تضعف أن تستكثر من الخير، في حث على عمل الخير. ولربك فاصبر يعني اصبر لربك، قدم من أجل الحصر، والصبر هنا إنما المراد به على طاعته وأوامره وعلى ما أوذي في الله تعالى من أجل الدعوة إلى التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هو الأصل إنما بعث إلى قوم كافرين مشركين، وكان الأصل في الدعوة إنما تكون توحيد الله تعالى، وربك فكبر أي عظمه به بالتوحيد، يعني صفه بالعظمة، فإنه جل وعلا أكبر من أن يكون له شريك. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام قال المصنف هنا، والأوثان قال ابن عباس ويقال الشرك، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها كما مضى معنا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إذ لا يتم التوحيد توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهله ويتباعد عنهم وينابذهم. هذا هو الأصل في معنى الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حينئذ لابد من استيفاء النوعين، وهما الإثبات من حيث عمل، وكذلك النفي من حيث الترك للكفر وأهله. إذن أراد المصنف بهذه الآية أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، بما أنه حصل له الإرسال بهذه الآية، وإلا كل ما دل على أن الرسل كلهم قد بعثوا من أجل التوحيد فهو دال على ما أراده رحمه الله تعالى. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أخذ على هذا يعني بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار عنه 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني هذا لما كان في مكة، وبعد 10 عرج به إلى السماء، بعد 10 عرج به إلى السماء، يعني أسري بجسده وروحه جميعا على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه معا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما على الصحيح، ثم صعد به جبرائيل عليه السلام إلى السماء على المعراج، وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة، كلما مر بسماء وتلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا من الجبار جل جلاله، وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى. إذن بعد 10 عرج به إلى السماء، إلى السماء المراد بها هنا جنس السماء. إذن أخذ على هذا وهو بيان التوحيد والدعوة إليه نذارا من الشرك، أخذ على ذلك 10 سنين، وليس المراد أن دعوته محصورة في هذه 10، إنما المراد أنه أول ما بدأ وركز على دعوة التوحيد، لأن التوحيد هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله، وبدونه لا تصح الأعمال، لا يصح أي عمل من الأعمال إلا بعد تحقيق التوحيد على وجهه صحيح. ولذلك جاء في حديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. وفرضت عليه الصلوات 5، فرضت أي فرض الله، حذف هنا الفاعل العلم به، لأنه لا فرض إلا من جهة الله عز وجل ولا حكم إلا لله، أي فرض الله تعالى عليه على عبده محمد وعلى أمته، ليس الحكم خاصا به، صلوات 5 ليلة المعراج، صلوات 5 ليلة المعراج، وكان أول فرضها 50 صلاة، ولم يزل يتردد بين موسى وربه حتى وضعها إلى 50، فهي 5 وهن 50 في الميزان، يعني حسن بعشر أمثالها. وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، صلى في مكة 3 سنين، يعني أخذ على هذا 10 سنين، ثم عرج به سري به، وصلى في مكة بعد أن فرضت عليه الصلاة 3 سنين، حينئذ يكون الإسراء قبل الهجرة ب3 سنين، يكون الإسراء قبل الهجرة ب3 سنين، وقيل ب5، وقيل سنة، وقيل نصف سنة، ثم أقوال، والصحيح كما هو ظاهر السنة أنه ب3 سنين، لكن تحديده في الشهر أو في اليوم هذا غير معلوم، إنما مراد به عدد السنين فحسب. وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد 10، وبعدها أمر بالهجرة، بعدها يعني بعد 13 سنة من بعثته أمر، أمر إيجاب، أمر، والآمر هو رب جل وعلا، إذ لا أمر إلا من جهته. والدليل على أن الهجرة بعد 13 أو بعد 13 سنة في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وبعدها أي بعد 13 سنة من بعثته أمر أمر إيجاب، يعني أن الهجرة واجبة عليه وعلى أصحابه بالهجرة، وهي مفارقة المشركين ومساكن المشركين بحيث يتمكنون من إظهار دينهم إلى المدينة، اختارها الله عز وجل مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم. والهجرة أراد المصنف أن يبين حكمها، قال والهجرة في اللغة هي الترك، هي الترك، وفي الشرع الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك، وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه شامل، يعني لا على فرقة أو طائفة دون آخرين، بل يكون الأمر عاما في البلد. وأما إذا قامه بعض المسلمين كالأقليات الموجودة في بعض بلاد الغرب، هذا لا يوحي أو يحكم على البلد بأنها مسلم لوجود الأذان والشعائر، وإنما المراد به على وجه العموم. إذن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة، بعدما عرفها بين حكمها، فريضة على هذه الأمة، يعني ثابتة، فريضة بمعنى مفروضة، فعيلة بمعنى مفعولة، والفرض والواجب مترادفان، والفرض والواجب ذو ترادف، وما العمان إلى التخالف. إذن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهي مفروضة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لا خلاف فيها بين أهل العلم في الجملة، متوعد من تركها. وفرضت الهجرة قبل فرض الصوم والحج، قبل أن يفرض الصوم والحج فرضت الهجرة، فريضة على هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهذا أكثر أهل العلم على هذا، حينئذ الهجرة أو ما يسمى بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد كفر لا يسمى بهجرة، ولو كان أمكنه أن يظهر إسلامه في ذلك البلد، لكن لا يعبر عنه أو يسمى من حيث الشرع بأنه مهاجر، كما يقال المهاجرون الآن للغرب ونحوها، وهذا لا يسمى هجرة. إن كان قد يجوز له أن يخرج من بلده، وإذا كان الشعب مسلما لتمكنه أو أن يتمكن من إظهار دينه لا بأس بهذا، إن قال بأنه قد يجب عليه، لكن لا يسمى مهاجرا، لأن الهجرة إنما تكون من بلد الشرك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولا يمكن أن يخرج من يخرج الآن من بلد شعبه مسلم، قطع النظر عن شيء آخر، فإذا كان الشعب مسلما حينئذ نقول مفارقة هذا الشعب إلى بلد كافر لا يسمى في الشرع بأنه مهاجر، وإن كان قد يجب عليه من أجل إظهار دينه. على كل، المراد أهل العلم بالشرع هنا تفسير الهجرة شرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فإن انتقل من بلد شرك لكنه ليس من حيث الشعب إنما من حيث الحكم إلى بلد كفر، حينئذ لا يسمى مهاجرا وإن كان قد يجب عليه ذلك. وهي أي الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، هذا المراد. والدليل على ذلك على فرضيتها قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، توفاهم الملائكة، الملائكة ممن يراد به ملك الموت ومن معه من الأعوان أو هو وحده، ويكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، هذا جائز في لسان العرب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، حال كونهم ظالمي أنفسهم، هذا دليل الوجوب، لأن الظلم إنما يقع لترك واجب أو فعل محظور، حينئذ يوصف بكونهم ظالمين لأنفسهم، ظالمي أنفسهم، يقول هذا هو الشاهد من النص، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالإقامة بين أظهر المشركين، ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين، قالوا فيما كنتم، أي قالت لهم الملائكة، هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار، لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ فهو إنكار وتوبيخ وتقريع لهم، والمعنى في أي فريق كنتم، لأن الذي يساكن المشركين الأصل أنه لا يساكنهم إلا لكونه منهم، هذا هو الأصل، وما عداه فينظر فيه بحالهم. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين أي عاجزين عن الهجرة، والذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، يعني إلى المدينة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد وساءت مصيرة، إلا هذا استثناء ممن ظلموا أنفسهم أو ممن لا يشملهم الحكم الذي هو وصفهم بالظلم وما ترتب عليه من الوعيد، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. طوائف ثلاث استثناهم الرب جل وعلا لكونهم لا يستطيعون الخروج، لأن الهجرة واجبة، وكونها واجبة حينئذ تكون مرتبطة بالاستطاعة، حينئذ تكون الهجرة واجبة مع القدرة. فإن لم يكن قادرا على الخروج من بلده، بلد الكفر إلى بلد الإسلام، حينئذ تسقط عنهم، لكن لابد أن ينابذه من جهة القلب. إلا المستضعفين، وهم الذين لا يستطيعون الخروج، من الرجال والنساء والولدان، جمع وليد ووليدة، وهو الغلام قبل أن يحتلم، لا يستطيعون حيلة، لا قوة ولا نفقة على الخروج، ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يعرفون طريقا إلى الخروج من مكة إلى المدينة. فأولئك أي المعذورون بترك الهجرة، عسى الله، عسى للتحقيق هنا، أن يعفو عنهم، يتجاوز عنهم، وكان الله عفوا غفورا، وكان الله عفوا أن يتجاوز عن سيئاتهم غفورا لمن تاب إليه. إذن هذه الآية دلت على أن الهجرة فريضة من فرائض الدين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. والشاهد هنا من قوله ظالم أنفسهم، ثم رتب الوعيد، قال فأولئك هم مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومعلوم أنه إذا رتب الوعيد دل على أن ما ترك يكون واجبا، إذ من صيغ الوجوب ترتب الوعيد على عدم الفعل. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يا عبادي إضافة هنا لتشريف، الذين آمنوا بي وبرسولي، إن أرضي واسعة، أرض الله تعالى واسعة، فإياي فاعبدون، فاعبدون يعني لا تعبدوا معي غيري. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يتمكنون فيه من إظهار دينهم إلى أرضه الواسعة، فهي غير ضيقة بل واسعة تشملهم وغيرهم. قال البغوي أبو محمد الحسين المسعود فراء رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان، وإذا ناداهم باسم الإيمان حينئذ ثبت لهم الإيمان، ولا يكون ذلك الفعل موجبا أو تركه موجب الخروج من الدين. والدليل على الهجرة من السنة، يعني على وجوبها، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، انقطاع هو عدم القبول هنا المراد به، حتى تنقطع التوبة، يعني حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فما دامت التوبة مقبولة فالهجرة واجبة بحالها، ما دام أن التوبة موجودة مقبولة حينئذ نقول الهجرة موجودة. فرتبها على ماذا؟ على وجود التوبة. ومعلوم أن التوبة متى حتى ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذن لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. خرجه أبو داود والنسائي والبيهقي. فهو أوان قيام الساعة، فإذا طلعت الشمس من المغرب حينئذ لم تقبل توبة فلا هجرة، فلا هجرة. إذن هذه النصوص الثلاثة التي أوردها المصنف تدل على ما أراده رحمه الله تعالى من أن الهجرة فريضة على هذه الأمة، أمة الإجابة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فكل من لم يتمكن من إظهار دينه والدعوة إليه حينئذ تشرع له الهجرة أو يشرع له الانتقال. فإن كان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي هجرة، وإن لم يكن كذلك فهو واجب لكنه لا يسمى هجرة. حينئذ لابد من استيفاء شرطين، الأول القدرة، والثاني عدم التمكن من إظهار دينه، بمعنى أنه لا يجب عليه الهجرة إلا بشرطه، القدرة على ذلك أن يخرج لقول إلا المستضعفين، ثانيا عدم التمكن من إظهار دينه، عدم التمكن من إظهار دينه. فإن أمكنه أن يظهر دينه لا تجب ولكنها تكون مستحبة، يعني الهجرة قد تكون فريضة واجبة وقد تكون مستحبة. فتجب عليه الهجرة يعني على القادر عليها مع عدم إمكانه إظهار دينه، وهذا يدل عليه آية النساء السابقة، لأن الله تعالى وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم لارتكابهم محرما بالإجماع. ثانيا، من لا هجرة عليه وهو العاجز المستضعف عن الهجرة كالمريض أو المكره والولدان والنساء والضعفة، لقوله إلا المستضعفين، إلا المستضعفين، ويجب عليه اعتزالهم والصبر على أذاهم. ثالثا، من تستحب له الهجرة ولا تجب وهو القادر على إظهار دينه. حينئذ ثلاثة أحوال: من تجب عليه الهجرة، من تستحب له الهجرة، من لا تجب عليه من أصلها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة، أمر بالهجرة إلى مدينة وعرفنا حكم الهجرة، قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع، أمر والآمر هو الله عز وجل، ببقية شرائع الإسلام. انظر هنا توجيه، وهذا أمر ينبغي أن يعتنى به، وأن أول ما يدعى إليه هو توحيد الله تعالى. حينئذ إن وجدت الدعوة إلى التوحيد وكان الناس على علم بتفاصيل التوحيد، حينئذ انتقل إلى الأمور الأخرى. أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة، مثل الزكاة، الزكاة فرضت في مكة على الصحيح، لكن بينت أنصبتها في المدينة، بينت الأنصبة في المدينة، يعني مثل الزكاة ذات الأنصبة والمقادير، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. والصوم في بعض النسخ الصلاة ليس في الصحيح، مثل الزكاة والصوم، لأن الصلاة فرضت في مكة، وهنا قال مثل الزكاة والصلاة عندي في نسخة، لكنه ليس في الصحيح. والصوم وفرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج السنة التاسعة، والجهاد، جهاد مصدر جاهد وهو بذل الوسع وفيه معنى المبالغة، وجاهدوا في الله حق جهاده أي قتال الكفار خاصة، والأذان وشرع في السنة الأولى من الهجرة، والأمر والأمر بالمعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه شرعا، والنهي عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا، وغير ذلك من شرائع الإسلام. حينئذ يكون التقسيم هكذا: في مكة كانت الدعوة إلى التوحيد والإيحاء إنما يكون بالتوحيد، ثم لما استقر بالمدينة حينئذ أمر ببقية الشرائع وبقية الدعوة على التوحيد مع بقية الشرائع، فلا يظن بأنه قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد ثم اشتغل بالشرائع الأخرى، لا، لما المراد مع دعوته إلى التوحيد والنذار عن الشرك حينئذ أمر ببقية الشرائع. أخذ على هذا وهو بيان الشريعة في المدينة، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين، والمشهور أنه 12 من شهر ربيع الأول. ودينه باق، هذا أشبه ما يكون بسيرة مختصرة من المصنف رحمه الله تعالى، ينبغي العناية بها على هذا الوجه، يعني ينبغي على كل مسلم ويجب عليه أن يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى. ودينه باق، يعني موجود باق، حواه الكتاب والسنة، مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. حينئذ دينه باق، أين هو؟ نقول في الكتاب والسنة، إذ الدين هو الوحي، فما كان من الوحي فهو من الدين، وما لم يكن من الوحي فليس من الدين في شيء، هكذا القاعدة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دين، إنما هو وحي من السماء، وهو موجود في الكتاب والسنة، حينئذ ما كان من الكتاب والسنة فهو من دينه، وما لم يكن من دينه فليس من كتاب والسنة، والعكس بالعكس. وهذا دينه، يعني يرجع إلى ما سبق إيضاحه في الرسالة، كل ما سبق دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر كان أو سيكون إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى، العبادة على وجه العموم، العبادة على وجه العموم، توحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى من الشرائع، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، يعني جميعا، العرب والعجم، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإنما الخلاف هل بعث إلى الملائكة أو لا محل نزاع بين العلماء. والدليل على أنه بعث إلى الناس كافة، قوله تعالى قل يا أيها الناس، ناس هذا ظاهر في العموم حينئذ تكون رسالته عامة للعرب والعجم، إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس، الناس هذا عام يشمل المؤمن والكافر ويشمل العربي والعجمي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. وهذا حديث نص واضح بين قاطع في أن من مات على اليهودية أو النصرانية وقد بلغه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو الإسلام في الجملة حينئذ قد قامت عليه الحجة الرسالية، فإذا مات فهو من أصحاب النار، فهو من أصحاب النار. إذن افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل هو ما ذكر، وأكمل الله به الدين صولا وفروعا، حينئذ لا نحتاج إلى دين سوى. فإذا أكمل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين أكمل، إذا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالشريعة كاملة لا تحتاج إلى إضافة ولا تحتاج إلى طعن طاعن، وهي صالحة لكل زمان ومكان، فمن طعن فيها بأنها لا تصلح في زمن من الأزمنة أو في بعض الأمكنة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. وأكمل الله به الدين أصولا وفروعا، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أي في هذا اليوم، هذه الآية نزلت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بثمانين يوما، نزلت عليه وواقف بعرفة يخطب الناس، اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل، والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل، لا يزاد ولا ينقص ولا يبدل. لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعد عنها إلا هالك. وأتممت عليكم يعني أكملت نعمتي، وهو إكمال الدين، يعني نعمتي بهذا الدين وإكماله، ثم أمران دين ثم إكمال الدين، والله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وكذلك أتمه، فلم يجعل لأحد من البشر زيادة أو طعن في نقص. ورضيت لكم الإسلام دينا، فنرضى بما رضيه الله تعالى لنا، إذن أكمل الله به الدين. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الموت مدرك بالحس، لكن ثم دليل شرعي بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، كما أننا نشاهد ذلك أو الصحابة شاهدوه قد مات. والدليل على موته يعني من النقل المطابق للحس قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. إنك خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنك يعني يا محمد ميت، ميت يعني ستموت، ميت يعني في المستقبل، يعني خطاب له وقد جاء بهذه الآية. لو كان إخبارا عما مضى فكيف حينئذ أوحي إليه وهو ميت؟ لما ميت بمعنى أن مآلك ومستقبلك ستكون في عداد الموتى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وإنهم أي من معك ميتون يعني سيموتون، كما قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم نفس من الأنفس حينئذ هي ذائقة الموت. ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة يعني تختصمون إلى الله وتحتكمون إليه فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالى، يعني تختصمون فيه في التوحيد والشرك وغير ذلك، فهو عام في شأن الكافرين والمؤمنين. ثم إنكم عند ربكم تختصمون مطلقا، توحيد وشرك خصومات فيما عدا الشرك والتوحيد. ففي هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم ميتون، وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والناس إذا ماتوا يبعثون، يعني بعدما قرر رحمه الله تعالى أن كل من على الأرض سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل هو منهم ومن عداه حينئذ مآله إلى الموت، وبعد ذلك يأتي البعث، يأتي البعث، والناس إذا ماتوا قطعا سيموتون يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، يعني مرة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض، خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، وفيها أي في الأرض نعيدكم يعني بالدفن بعد الموت، فإذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها. ومنها نخرجكم، هذا الشاهد، منها أي من الأرض بعد إعادتكم فيها، نخرجكم تارة أي مرة أخرى بالبعث يوم القيامة. ففي الآية بيان وجوب الإيمان بالبعث وأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر وما فيه. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، دليل آخر رد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن الناس إذا ماتوا يبعثون. والله أنبتكم من الأرض، هذا مبدأ الخلق، خلق آدم من تراب، أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذا أصله إنباتا، هو اسم مصدر أنيب مناب المصدر، والله أنبتكم من الأرض إنباتا، هذا الأصل، إنما قال نباتا وفيه إقامة المصدر اسم المصدر مقام المصدر. ثم يعيدكم فيها أي في الأرض إذا متم ودفنتم بها، ويخرجكم منها بالبعث أحياء للحساب والجزاء، إخراجا يعني يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوته. إذن البعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعدين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، للآية التي أو الآيتين اللتين ذكرهما المصنف. وكما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، بعد البعث يعني مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وبعد البعث محاسبون أي محاسبون على أعمالهم حسنها وسيئها، ومجزيون بأعمالهم. صغيرها وكبيرها. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين أساءوا بإساءتهم من الشرك فما دونه، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أحسنوا أي وحدوا ربهم وأخلصوا له العبادة، بالحسنى في الجنة. وهذا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وهو الإيمان بالحساب والجزاء، وهو عام للمؤمن والكافر، إقامة لحجة الله تعالى على الكفار وإظهارا لعدله، وإظهارا لعدله سبحانه فيه، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من كذب بالبعث كفر لتكذيبه لله تعالى ولرسوله، لأنه كما سبق أنه مجمع عليه. دليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا، كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، حكم الله تعالى عليهم بالكفر لقولهم أنهم لن يبعثوا. قل يا محمد: بلى وربي، هذا قسم بالله تعالى قسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه لتبعثن يعني يوم القيامة ثم لتنبؤن، هذا دليل على الحساب، أي لتخبرن بما عملتم، هذا صيغة من صيغ العموم يعني بما عملتم بجميع أعمالكم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وذلك على الله يسير، أي سهل وهين عليه جل في علاه. إذن دلت هذه الآية على أن من كذب بالبعث كفر، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيه البتة. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، أرسل الله، هذا بيان لحكمة من إرسال الرسل، جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم مبشرين ومنذرين، مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله تعالى وكرامته، ومنذرين من عصاهم وغضب الله تعالى عليه وسخط عليه وعاقبه، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا يعني هذه وظيفة من وظائف الرسل أنهم مبشرون ومنذرون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال سبحانه: فبشرهم بعذاب أليم، يعني إن عصوا ربهم جل وعلا. وأول هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين نوح عليه السلام، نوح عليه السلام، وكان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو بالصالحين أرسل الله عز وجل إليهم نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض، وآخرهم أي آخر الرسل إلى أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني من بعد نوح عليه السلام. ولو كان هناك نبي قبل نوح لذكر في هذه الآية، لأنه قال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، لو كان ثم من يوحى إليه قبل نوح لذكره الله تعالى، فلما بدأ بنوح دل على أنه أول الأنبياء. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل على أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم لوضوحه، لأنه يخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه آخر الأنبياء وخاتمهم قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. كل من ادعى النبوة حينئذ نحكم عليه بأنه مرتد عن الإسلام. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، كل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بعث الله إليها رسولا يعني قامة منه تعالى للحجة على عباده، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، يعني وظيفة الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده ومجانبة وترك الطاغوت. الدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا، ولقد يعني والله لقد بعثنا، هذا جواب في قسم مقدر، أي أرسلنا في كل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف رسولا، حينئذ الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد، وهو ما أشار إليه بقوله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، دل ذلك على أن دعوة الرسل موحدة وأنها تدعو إلى شيء واحد وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو الذي دلت عليه الآية السابقة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد أعلى الفرائض، وهو ما أجمع عليه أهل العلم بل ما أجمع عليه الرسل، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بمعنى الطاغوت: طاغوت فعلوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ومنه إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. عرف ابن القيم بتعريف جامع مانع، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به، تجاوز هو معنى الطغيان، حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع من معبود، هذا بيان لما من معبود يعني مع الله تعالى. قيده بعضهم بأنه أن يكون راضيا، ظاهر الله أعلم أنه لا يحتاج إلى هذا القيد، بل كل من عبد من دون الله فهو طاغوت باعتبار عابده، وأما هو في نفسه فلا يرضى إن كان من الصالحين كعيسى عليه السلام أو محمد عليه الصلاة والسلام فلا يكون راضيا، لكنه باعتبار عابده يسمى طاغوتا، لأن كل من عبد شيئا مع الله تعالى فهو قد جعله طاغوت. أو متبوع يعني في معاصي الله تعالى من الكهان والسحرة وعلماء السوء ونحوهم، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم كالحكام والأمراء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، يعني إذا قيل بأن الطاغوت هو ما ذكر، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، حينئذ ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ قال صفته أن تعتقد بطلان هذه المعبودات باطلة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وتتركها وأن تبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. فإذا اعتقدت بطلانها ولم تتركها لم يتحقق فيك صفة الكفر بالطاغوت، أو اعتقدت بطلانها وتركتها لكنك لم تبغضها ولم تكفر أهلها وتعاديهم، حينئذ لا يكون كفرا بالطاغوت، فلا يتحقق فيه الركن الثاني من أركان لا إله إلا الله، إذ هي مشتملة على نفي وإثبات. والطواغيت كثير أو كثيرة أو كثيرون كما في بعض النسخ، رؤوسهم خمسة، يعني أكبر الطواغيت بالاستقراء خمسة، هم أكثر من ذلك لا حصر لهم، لكن الخمسة هؤلاء هم الرؤوس. إبليس هذا رأسهم الأكبر، لعنه الله اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، قسم الله تعالى طاعة إبليس عبادة كما قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، فيدخل فيه جميع أنواع الكفر والمعاصي، إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. إذن سمى الله تعالى طاعة الشيطان عبادة، فمن أطاع الشيطان ولو في معصية من المعاصي توجه إليه بشيء من العبادة. ومن عبد وهو راض يعني بتلك العبادة الحاصلة من العابد بأي نوع من أنواعها، وقلنا هو راض هذا اشترطه البعض من أجل إخراج الصالحين كالأنبياء وبعض عيسى عليه السلام، حينئذ نقول النظر هنا في تعريف الطاغوت لا يكون باعتبار الشخص الذي عبد من دون الله، وإنما يكون باعتبار من توجه، وإذا توجه إلى أي شخص كان حينئذ نقول هذا التوجه هو نوع الطغيان، والمتوجه إليه يكون طاغوتا، حينئذ هذا الاحتراز ليس عليه شيء واضح. ومن عبد وهو راض يعني بتلك العبادة عبد من دون الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وتعظيمه، أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه صار طاغوتا، فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب كفرعون، وقال بعضهم: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي، هذا يقول دعوة إلى عبادة غير الله تعالى. الرابع: ومن ادعى شيئا من علم الغيب يعني الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كالمنجمين والعرافين ونحوهم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، قل هذا يعتبر طاغوتا، حينئذ يدخل فيه السحرة ويدخل فيه المنجمون والعرافون وغيرهم. خامس والأخير: من حكم بغير ما أنزل الله تعالى، ومن حكم بغير ما أنزل الله تعالى كما قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء في آية هم الظالمون، وجاء في ثالثة هم الفاسقون. أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثم أوصاف متعددة كفار ظلمة فسقة، كلها أوصاف متعددة

قد تبين الرشد من الغي، يعني فإنه واضح بين ظاهر الجلي، الإسلام واضح وهو حق، وإنما يراد منه أن يدخل فيه بإرادته واختياره. قد تبين الرشد من الحق، قد تبين الرشد من الغي، الغي هو الضلال، أي تبين الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله، فقد استمسك. فمن يكفر بالطاغوت فيه لا إله ويؤمن بالله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بالتوحيد فهو العروة الوثقى. وأمسك أي أخذ به وتعلق واعتصم. والعروة الوثقى قوية التي لا تنفك ولا تنفصل، عروة موضع شد اليد، والوثقى تأنيث الأوثق وهي القوية التي لا تنفك. ثم قال المصنف: هذا معنى لا إله إلا الله، يعني ما في الآية فيها نفي وإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر أي الدين الإسلام، وعموده الصلاة، هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، وهو أن مكانها من الدين، مكان العمود من الفسطاط. وذروة سنامه، ذروة وذروة وذروة مثلث الذال، ذروة الشيء أعلاه، وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه، الجهاد في سبيل الله، دل على أن الجهاد أعلى شيء في الدين لأنه بذل للنفس. حديث أخرجه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بقوله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه الرسالة المباركة، وهي الأصول الثلاثة والتي قرر فيها مصنف رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، وهي معرفة العبد ربه ودينه الإسلام بالأدلة ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه مختصر، وهذا الذي ذكره مما يتعين العلم به لكل مسلم ومسلمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل صحيح أن العرب العارب انقرضوا؟ بعضهم لا يرى التقسيم هذا، لكن هذا هو المشهور، مستعلبة وعاربة. ولو أراد أحد العاجم أن ينتسب إلى العرب بطول مكث أو مكث آبائهم فيهم كما انتسب المستعلب العرب، على كل انتساب الأصل ينتسب إلى أصله، هذا هو الأصل. التمييز ليس بالعرب ولا بالعجم، إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. على ما تقرر من أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، سواء كان من قبيل العادات أو من قبيل العبادات. هل نقول باستحباب الاعتمام؟ نعم، على الأصل العمة مستحبة، من استطاع وقوي أن يعتم فليعتم، ويعتقد أنها سنة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن تركها إن اعتقد أنها ليست بمشروعة، أو أنه لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها أمور عادية جبلية أو نحو ذلك، هذا له، لأنه قول لأهل بعض أهل العلم. ومثل هذه المسائل التي يقع فيها خلاف، الأصل فيها أن الإنسان يتوسع فيها، لا ينكر على غيره، كما أن لا ننكر على من اعتقد أنها ليست بسنة، كذلك هو لا ينكر على من اعتقد أنها سنة. أو تركها من أجل أنه يخشى عليه، أو يخشى على نفسه، أو على الطعن في الدين ونحو ذلك، هذا كذلك يكون من باب درء المفاسد بترك بعض المصالح، تترك بعض المسائل التي قد تكون شريعة واضحة بينة ويظهر الإنسان أنها سنة، لكن يتركها من أجل الذب عن الدين. لأن بعض الناس خاصة من مثل هذا الزمن، يعني غربة في أصل التوحيد، غربة في أصول الشريعة، فمثل هذه المسائل تأتي لأناس قد لا يصلي بعضهم، لا يحافظ على جماعات ونحوها، وتعتم هذا مجنون، هذا أتى بدين جديد ونحو ذلك، فما تسمعون. فترك مثل هذه المسائل من أجل التأليف، هذا يعتبر من القرب، وهو أعظم أجرا من الاعتمام، لأن الاعتمام منفعته خاصة، وتركه من أجل الائتلاف منفعته عامة، ولا شك أن الثاني مقدم على أعلاه. يعني أقصد بهذا المسائل تحتاج إلى تروي، نذكر بعض المسائل ونرجح، لكن من حيث التطبيق ثم مصالح ومفاسد فتراعى. قول الله تعالى: للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الآية باستثنائه الولدان، ليسوا غير مكلفين، فلم يستثناهم، قد يكون باب التبع، لأنه قد يترك الولد الأب الرجال والنساء من أجل الولدان، حينئذ ذكرهم تبعا لا لكونهم مكلفين. ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ ما الفرق؟ أمة الإجابة ها

بأنه لا كفر إلا مع اعتقاد التكذيب فهو مذهب الجهم بن صفوان، فليرجع إليه. ولذلك يسب الله عز وجل ولا يكفر، يطعن في الدين من أصله، يستهزى ويسخر، كل ما يمكن أن يكون من الأقوال والأعمال صارت ليست بكفر. وإذا كفرنا قال خوارج، هؤلاء الذين يكفرون بالأعمال الظاهرة خوارج، من قال بأن تارك الصلاة كافر هذا قول الخوارج. سبحانك ربي. ما هو حكم الهجرة مع عدم استقبال المهاجرين من الدول الإسلامية؟ إلى الله المشتكى، ماذا نصنع؟ على كل، هناك ملجأ إلى دول الغرب، هو الذي يسير عليه بعض الناس لما وجدوا إلا دول الغرب تستقبله من أجل إظهار دينهم، حينئذ نقول لا بأس لا بأس. لكن تبقى قضية ماذا تسميتها هجرة، ومسألة ثانية وهي مترتبة على أخذ الجنسية، لأن إن كانت ضرورة لا بأس بها، لكن لا ينتسب. اسم بعض الصالحين يأخذ الجنسية البريطانية ثم يكلمني، هو سوداني، يقول أنا فلان البريطاني. ليه بريطاني؟ أنت تأخذها من أجل ماذا؟ ضرورة فقط، وأما أن تنتسب فلا، لأن هذه الدولة دولة كافرة فلا تنتسب إليها حتى بالألفاظ ولو كنت مضطرا. أنت ما أصلك من السودان مثلا، إذا تقول أنا السوداني. ما هي أفضل شروح الأصول الثلاثة؟ على كل أصول الثلاثة متن مختصر لا يطول الطالب البقاء فيه، لكن شرح ابن عثيمين جيد، هناك شرح للفوزان، شرح خذها كلها، ما يعني قرأتها في يوم واحد، خذ الفوائد وانتهي، ليس مجلدات، اجمع كل ما يمكن حفظه تجمعه. مع صحة قول القائل لا يجوز تسمية المدينة بالمدينة المنورة، لأن هذا الصلاح الصوفية، وذلك لوجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما صحة الأخبار التي جاءت بذكر عدد الأنبياء؟ حديث ضعيف، حديث أبي ذر. لكن على كل، المنور هذا لم يحفظ عن السلف، فإن اعتقد أنها نورت بنور النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة وهذا بعيد لا بأس، لكن إذا اعتقد شيء آخر فلا، وتركه أولى. قلنا المدينة النبوية إذا أقام بين المشركين وأقام شرائع دينه من الأذان والصلاة وغيرها، فهل إقامته شرعية؟ نعم، كما ذكرنا إن قام بين المشركين يعني بلده، إذا كان المقصود البلد هو هذا الأصل، لأنه تستحب ولا تجب في مثل هذا الموضع، إنما تجب إذا لم يتمكن من إظهار دينه وجبت الهجرة، وإذا تمكن قد يكون بقاؤه أفضل بالنسبة للناس والدعوة إلى آخره. ما هو ضابط دار الكفر دار الإسلام؟ كما ذكرنا وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن ثم فرق بين ما يسمى بالحكومة مثلا وما يسمى بالشعب. قد تكون الحكومة كافرة إذا لم تكن تحكم بكتاب وسنة، لكن الشعب يبقى على أصله، ففرق بين هذا وذاك. لا يعمم الحكم، يقال من حكم بغير ما أنزل الله فهي دولة كافرة بمعنى أن الشعب داخل، لا، لما المراد به كل من لم يرفع راية في الكتاب والسنة. هل يجب إظهار العداوة للكفار إذا لم يظهروا لنا العداوة؟ لا، هم يبطلون العداوة، ولن ترضى، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. غريب أن بعضهم قد يظن أنهم إذا أظهروا المودة وأظهروا التقارب ونحو ذلك أنه قد يكون ثم رضا، وهذا خلط كبير. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا إخبار من السماء، حينئذ يجب أن يكون مدلوله واقع قطعا، واقعا قطعا. وهنا الإخبار، انظر، لن ترضى، إخبار عن ماذا؟ عن عمل قلبي وليس عن عمل ظاهر. إذن نفي الرضا من القلب قد لا يوافقه شيء في الظاهر، قد لا يوافقه شيء في الظاهر، قد يكون في ظاهر العمل أنهم رضوا عنك لكن في الباطن لا. ولذلك لن، هنا زمخشرية كما يقول أهل العلم، لن ترضى أبدا، لكن الحكم مغير حتى تتبع ملتهم، فإذا لم تتبع فقد أخبرك الله عز وجل بأنهم لن يرضوا عنك، حينئذ الإخبار هنا عن عمل قلبي وهو عدم الرضا، وهو كائن حتى تتبع ملتهم. وظن الناس أنه قد يؤخذ بالأعمال الظاهرة من التقرب منهم إلى المسلمين نحو ذلك، وصدقوا أنهم قد يكون ثم تنازلات في وصول الأديان ونحوها. ما هو ضابط البراء من المشركين من جهة الكفر وعدمه؟ كما ذكرنا في صفة الكفر بالطاغوت، لأن المراد بها ما سبق. إحسان العمل هو الإخلاص والمتابعة. إحسان العمل أو إيش، ما أدري، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فهو يراك، هل يمكن نقول أنه واجب مستحب؟ نعم، الإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، متابعة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة، الإخلاص ثم نفي لأصله، ثم كمال واجب ثم كمال مستحب، كذلك المتابعة قد يكون ثم انهيار لأصلها وقد ثم كمال واجب ثم كمال مستحب. هل يحكم على من بدل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عين؟ نعم، كفروا عينه، ما في بأس، شمعنا الله كفرهم ونحن، قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا نفي للإمام من أصله، لا يؤمنون حتى يحكموه، ما حكموا الشرع، كيف نقول المسلمون؟ هل هذه العبارة كل طاغوت كافر؟ طاغوت ايش المراد به؟ لو قال كل طاغوت كفر قلنا صحيح، لكن كافر حكم عليه؟ لا، قد نعبر إذا حذفنا القيد وهو راض، إذا حذفنا القيد دخل عيسى عليه السلام، فعيسى باعتبار عابده طاغوت، لا شك في ذلك، باعتبار عابده طاغوت، لأن الطاغوت ما هو؟ حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله قل هذا اتخذه معبودا، والمعبود طاغوت، هذا المراد، فمن يكفر بالطاغوت، إذا نكفر بكون العبادة مصروفة لعيسى عليه السلام أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن نقول كل طاغوت كافر بإزالة هذا القيد، هذا فيه نظر. أما إذا أبقيته وهو راض، نعم يصح العبارة كل طاغوت كافر. إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين أسرة طلاق الزواج هل يكون كافر؟ يا أخوان، من سن قانونا واحدا تشريعا عاما للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد، قانون واحد قال ما في قط سرقة في 3 أشهر خرج، هي ما في بأس، قانون واحد، فرق بين تشريع سن قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل، لو قاضي جاء ابن عمه مشاه ما نبقى سيده، والبقية ألزمهم بالحكم، هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، لكن إذا سن قانون وجعله قانون عام دولة كلها ما فيش كلهم يتحاكموا لهذا. الخروج من بلد عصى الإنسان ربه فيه وظلم نفسه إلى بلد آخر لتحقيق التوبة والثبات عليها، ولو كانت أو كان البلدان في بلاد الإسلام هل تعتبر هجرة باعتبار معنى؟ لا، هجرة لفظا ومعنى. وما الموقف لهذا الإنسان؟ هل الأفضل لهذا العزم على أمره؟ على كل من تمكن، خاصة من طلاب العلم الذي يستطيع أن يواصل الطلب والتحصيل ويستطيع أن يؤثر في بلده فليبقى في بلده مع إظهار دينه والدعوة إليه، لأن الناس بحاجة، لو كل إنسان التزم واستقام مراد طلب العلم وخرج من البلد يتركها لمن؟ هذا ليس بالصحيح، لكن يبقى حينئذ يدعو إلى الله تعالى بحكمة وروية. هل نقدر في الأسبوع القادم؟ لا، نقف على الأصول 3 إن شاء الله، في أول فصل الثاني نبدأ في القواعد 4، قواعد 4 درس الزاد الأسبوع القادم كما دروس كما هي، لكن هذا انتهينا، الأصل نبدأ مباشرة، لكن ما أريد أن نقف بعد أسبوعين، نقف ما أستطيع أن أدرس. ما هو المثل الذي ستشرحه بعد أسبوع؟ القواعد 4 إن شاء الله، نأخذها في مجلسين أو مجلس واحد إن شاء الله، مختصر، وهذا الشرح مختصر، فقد طلب مني شرحه مختصر المختصر. إذا حكم بغير ما أنزل، فهل نسأله أو نسأله ما الذي حملك على هذا؟ وهل أنت مستحل؟ وهل يشترط أن يستبدل كاملا؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله فيما ذكرنا من الاستبدال أو سن قانون لا نسأله، عمله الظاهر هو دليل باطنه، وأما إذا كان في مسألة جزئية معينة حينئذ يرد السؤال لأنه محتمل، وأما إذا جعله قانون عاما أو بدل شريعة بشريعة فهذا العمل دليل على أنه قد طعن في شريعة الإسلام ولا نحتاج أن نسأله ما قصدك؟ ما الذي تريد؟ ما بقي كفر، انتفى الكفر، لو أرادنا أن نقيد انتفى الكفر وما بقي أحد. هل هناك شرح اسمه تيسير الوصول لشرح المسألة القياس فيه فوائد ليس في غيره؟ الله أعلم، لكن الشرح شرحه هو تحرير، والشرح الذي يكون محرر ليس كالشرح المفرغ، المفرغ يكون فيه بعض التقديم والتأخير، لكن ذاك شرحه الشيخ تحريرا بمعنى جمعه، وجيد طلعت عليه كما قرأته كامل، لكن طيب فيه بعض الفوائد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.